قال مالك: في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له، إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له، وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام، إلا أن يسمى الأب أن الصداق عليه، وذلك وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه. هناك تقدم في الخطبة وفي استئذان البكر والسيد أحق بنفسه، وقال مالك بأن الأب إذا زوج البكر فإن زواجه إياها يلزمها. إذا كانت القضية في الولد، الأب زوج الغلام، وكلمة غلام تطلق على من لم يصل سن البلوغ وتطلق على من دون الأربعين. غلام إذا هز القناة سقاها، والذي يهز القناة هو الفتى المقاتل. والغلام كما قال صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك إلى آخره. فالغلام لغة تطلق على هذين القسمين، والمراد به هنا الغلام دون البلوغ. هل للوالد أن يزوج ولده قبل سن البلوغ وإن زوجه؟ الصداق على من؟ فيقول مالك: للوالد أن يزوج ولده، وإذا بلغ الولد هل له حق الفسخ لأنه كان صغيرا، أو يلزمه تزويج الأب كما لزم الفتاة تزويج أبيها باتفاق يلزمه؟ والولد له حق أن يطلق، يمكن يتخلص بالطلاق، لكن الزوجة لا حق لها لأنها رضيت به في حينه. وقد يزوج الأب غلامه أي ولده فتاة جارية صغيرة مثل، وقد يزوجه امرأة كبيرة، فإن رضيت الكبيرة بالغلام فلا مانع في ذلك، حقها، لها أن تتسامح فيه ولها أن تتضارب به. فإن زوجه جارية صغيرة، بعض الآباء يكون حريصا ابنة أخيه ابنة أخته، وتكون العائلة مترابطة والنشأة طيبة، فلا يريد أن هذه الفتاة تذهب عن أولاده فيعقد عليها، فلا مانع في ذلك. ويجوز العقد على من ولد ليوم واحد، سواء كانت بنتا أو كانت ولدا، العقد للولي ولكل منهما حق في أن يعقد على ابنته أو على ولده. فإذا زوجه إياه الصداق على من؟ الولد ما خطب، والولد ما قال يبقى يزوجني، لكن الأب رأى المصلحة في تزويج ولده، حتى إذا ما بلغ يكون أمامه زوجته فيكون حصنا له أو حفاظا عليه. يقول مالك رحمه الله: الأصل في ذلك إذا كان للولد مال وزوجه الأب فالصداق في مال الولد، إلا إذا سمى الوالد بأن الصداق عليه. وهذه قضية عامة، كل إنسان يخطب لإنسان ويتحمل الصداق لا مانع، كما قال أبو طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة: وإن كان في المال قل فما أحببتم من الصداق فعلي. ويكون ملزما بهذا بهذا الصداق، كما لو جئت لإنسان بع عليه هذه السيارة بمبلغ كذا والثمن عليه، بع عليه هذا الشيء وعينته وعرفت قيمته وعلي القيمة، كفالة وضمان. فكذلك الأب إذا لم يسم الصداق عليه فهو في مال ولده، وإن سمى فتحمل هو بكفالته وضمانه. إذا لم يكن للولد مال، الزوجة تطالب مين؟ تطالب الأب، لأن الأب زوج الولد ولا مال للولد، إذن هو الذي عرض الولد للزواج، فلزمهما لزم في الزواج من صداق ومن حباء إن وجد ومن نفقة وكل ما يحتاجه الزواج الذي تقدم به الأب. كما يقولون في الوالد أو الوصي يحج بمن في تحت يده ووصايته، هل الحج مثل الزواج؟ في صغره كلاهما سواء، يكون ذلك في مال الولي او الوصي، لان الصغير يجب ان يحفظ ماله. لكن هنا الزواج المصلحة، ما دام المال موجود والولد والوالد رأى المصلحة فلا ضرر على الولد بان يكون الصداق من مال الولد، الا اذا سمى الاب بان الصداق علي فيكون